السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. هاي واش وجدت انا خدت البحث وما كان عندي مادة باش كنت في مسائل اخرى نسيت خليها يا اخي اقرر نقطة المراجعة هنا مباشرة الحاية مدار رواية على ابي اسحاق السبيعي عن الاسود عن عائشة يعني غالب الروايات لم تذكر لفظة دون أن يمس ماء ولهذا الإمام مسلم أخرجها دون هذه اللفظة حديث عائشة. نعم فشيخ وهو فيهم من رماه بالتدليس ولكن هنا صرح بالتحذير قال سألت مسلم الآن وفي غيره في غير رواية مسلم شيخ عند أبي داود قال وفي رواية مسلم كان لا ينام ذكر العجز بتاع شيخ ابن عثيمين خطأ ليس بالمعنى ما تصرفش زاد ما لم يكن ليس بالمعنى الرواية بهذه اللفظ ماش موجودة نعم. خلاص إذن عظيم بعض الحفاظ شيخ قالوا تعمد مسلم عدم إخراجها لأن عنده فيها شيء لعل فيها شيء عنده خلاص انت تفهم شيء إذن هذا الخطأ من الشيخ صاحب ابن عثيمين رحمه الله تعالى. طب الشيخ في صحة الرواية يعني. الظاهر ما صحيحة نعم هي كين من غير أن يمس ماء دليل على أنه ماذا أنه يمكن يتيمم بذلك هذا المقصود ما مس ماء أي مغتسل له دليل على أنه في بعض الروايات ورد أنه يتيمم ثم ينام. شيخ وفيه مطعن ثاني قال بعض الحفاظ قالوا فيه أنه تغير اختلط في آخر عمره الشيخ الألباني رحمه الله لما أطال البحث في هذه المسألة قال روى عنه سفيان الثوري وهو أثبت الناس فيه كما قال الحافظ وهذه من رواية سفيان وزهير المهم عدة تلاميذ رواه عنه قال هذا دليل على أنه حفظها ولم محفوظة يعني بغير أن يمس ماء المقصود به لم يتوضأ ولم يتيمم وإنما لم يتوضأ ولم يغتسل وإنما تيمم هذا صدنا وإنما تيمم شك بجمل ورواية الأخرى نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال المصنف عليه رحمة الله باب ترك الحائض الصوم ثم قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار فقلنا وبما يا رسول الله قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها. قال رحمه الله تعالى باب ترك الحائض الصوم قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطرا إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار. إذن هذا خطاب من الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء والعوام التي يذكرها النبي هنا هي غير العوام الأخرى التي فيها يكفرون العشير وغير ذلك ذكرت بعض الأشياء وجاء البخاري بماذا بما يحتاجه للشاهد. إذن ثم قال وبما يا رسول الله؟ قال تكثرنا اللعنة وتكفرنا العشير. هذه هي تكثرنا اللعنة وتكفرنا العشير، يعني مرأة سب، يعني تكثر السب وتكفر العشير، وهذا أصل في المرأة. يعني هذا الأصل ما أظن أن مرة تخرج منه مهما كانت، مهما كانت، لأن هذا إخبار بحالها، وهو إخبار بما أدخلها النار، يعني الغالب عن النساء، خاصة قال الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكمل من النساء إلا كم؟ أربعة. إذن هذا لكم، الباقي الأخرين كانوا غير كاملات. إذن هذا أصل في المرأة، ما فيش نزاع، ومحتاج واحد يقول لي أنا المرأة تاعي ولا زوجتي ولا كذا، يعني إنما هي حمية الجاهلية. ها؟ إنه الخطاب موجه لمن ثم؟ ها؟ من هن النساء ثم؟ ها؟ إذن فقال تكثرن اللعنة وتكفرن العشيرة، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. هنا ناقصات عقل ودين فيما ذكر، لكن نستغفر الله ونتوب إليه، ثم نستغفر الله ونتوب إليه، ونسار يسمعوا فينا الآن، لكن في الشيطين قال ما رأيت لأذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. يعني هذا فيه دلالة أن المرأة إذا أحسنت، يعني استعمال ما أعطاها الله من معطيات تملك زوجها. ما رأيت لأذب رب الرجل الحازم من إحداكن. قال ثم قال أذب، ولهذا نقول دائما المرأة، هذه المرأة اللي هي تحسن الشرعة تعرف كيف تملك زوجها. وكنت قبل مدة تكلمت، كنت تناولت قبل مدة موضوع له صلة بهذا لعلي أبلغ الأسباب. كنت تناولت مع الأخوات في الصحراء موضوع نتاع المرأة، وكيف يعني تستطيع هي بما أعطاها الله من هذا الخير أن يعني تمتلك زوجها وتحسن التصرف معه. وهذا من كمال الشرع، يعني مهما تعرف هذا منك تمام وكمال الشرع. وجعلت أنا وأنا أتكلم في هذا الموضوع، هذا كنت كلمت منه من قبل، جعلت أن السبب في ذلك هو التعامل، حسن التعامل المرأة عز وتبعلها لزوجها، هو له دوره دور عظيم جدا في الحياة الزوجية، يعني بالنسبة للمرأة وللزوج كذلك على حد سواء. فلما أنا تناولت هذا الموضوع في هذا، وبينت أن الذي يعني ما تملك به المرأة زوجها هو حسن التعامل، هي المعاملات. وكنت أنا ذكرت قبل مدة قصة بريرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، التي كانت زوجة، هي عبدة وهو عبد، كانت زوجة له، ثم لما حررت وكان لها الخيار في البقاء مع العبد أو الخيار في الانصراف عنه، يعني تتحرر لا تبقى زوجة له، فكان زوجها مغيث يمشي ويبكي في الطرقات ويطلب منها أن تختاره ولا تختار مفارقته. فإذا بي أنا بوحدة من الأخوات تعترض علي تقول لي هذاك معنتها حب عطاه لها ربي. قلت له هذا خطأ، يعني كما نقول حنا مسكين استغفر الله واتوب إليه. فقلت هذا مستحيل، معناتها الصحابي هذا ايش فعل؟ طاع. وتدري أن الأمة والعبد لا يعرفون بعضهم بعض ولا يعشق بعضهم بعض، إنما الزواج يكون عند من؟ عند السيد والسيد. هذا عنده أمة وهذا يريد أن ينجب ماذا؟ أولاد عبيد، يزوجوهم مش ينجوا العبيد في حد ذاته. إذا ما كانت له سابق معرفة بها، فتكلمت معها بهذا الموضوع هذا، ثم عادت يعني تعرفني دائما عندما نرجع للبيت أعيد النظر في المسألة التي يتكلم فيها وأعيد هذا. فإذا بي أعيد النظر في هذه المسألة فأجد النصوص النبوية تدل على التعامل بين الزوجين وأثرها. قال عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع، معناتها ماذا؟ أوصاف، أوصاف، أوصاف، إيه لأربع، معناتها كاين شيء يجذب الراجل، مش هكذا تطيح. واضح الآن في قول النبي تنكح المرأة، يعني ما يجذب الزوج للزواج بالمرأة هو ماذا؟ مالها، لمالها ولحسبها ولجمالها، هذا شيء ذاتي، ولدينها، يعني أشياء مكتسبة وأشياء فيها ذاتية، واحد شيء ذاتي وهو الجمال، والبقية مكتسب، ما يجيش عنده المال والجمال، يعني ما عند رب العالمين في حد ذاته. إذن هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن الرجل ينكح المرأة لسبب ما يجذبه إليها، مش أكذاك يطيح. هذه أشياء ما تعرف عندنا في الشرع يعني، وإذا حصل فعلم هذا على خلاف الأصل، لأن الرجل لا حق له أن يحب امرأة قبل أن يتزوج بهذا، وإن وقع من هذا وهو النادر يكون حديث النبي لا رأيت ما رأيت المتحابين مثل ماذا؟ مثل النكاح. يعني هذا ليطفئ هذاك الفساد الذي يكون بهذا الأمر. هذا رأيتم أنتم وش حصل بين قيس وليلى عنطر وعبلة وجماعة معروفين، يعني مش بزاف مثل في العالم، مش بزاف قلال يعني، يعني هذه الأشياء قليلة جدا. هذا بشيء الإنسان قول عائشة رضي الله تعالى عنها: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعث في صدائق خديجة. فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها الولد. يعني ماذا؟ أسباب. كانت وكانت وكان لي منها الولد. وهذا بحسب الرجال اللي ما يحبش الأولاد، مرأة بلا أولاد أشياء تختلف، ولكن مع النبي صلى الله عليه وسلم كان شيء عظيم جدا أن جت منها ولد من غير هذا. هذا كان قبل زواجه بمن؟ بما قبل ما ترسل إليه ماريا، لأن جاب منها إبراهيم. هذا كان قبل ذلك. ثم قالت عن عائشة رضي الله عنها: قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء. قال: فغرت يوما فقلت: ما أكثر ما تذكر حمراء الشدق، قد أبدلك الله عز وجل بخيرا منها. قال: ما أبدلني عز وجل خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء. يعني هذا حتى يدل أن المعاملات لها ماذا؟ لا دور. فهذا الذكر لها حتى عائشة ما حضرتش، معنا زوجها هي صغيرة شابة وهي كانت تكبره سنا، وعنده 25 هي عندها في 40 ظهر سنة وما يقارب ذلك. ومع ذلك لما كان تعاملها ومواساتها لو كان في غار حراء شو يطلعوا من حتى غار حراء؟ من يعطيه ذلك؟ هي خديجة. إذن هذا يدل على أن هذا الأصل في الحياة الزوجية هو حسن التباعد بين الزوجين. أنا أتكلم هذا على النساء لما تناولت الموضوع، لكن بين الطرفين كما يقول الرسول: خياركم لأهلكم لأهله، وأنا خياركم لأهلي. لما وقع ما وقع من أصحاب قريش 70 امرأة صبحين ذرين لا شان عند النبي صلى الله عليه وسلم صفا واحدا، 70 امرأة جاءت تشتكي، قال: أولئك ليسوا مالي بخياركم. هذا ما كان لكن هذا كان ثالث منهم، هي كانوا رجالة. أما اليوم هذا كان ثالث منهم، أنا تعليم لازم من الحب والتعاطف وكذا، ولعلك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه نقطة أخرى وهذه جمع النصوص وفائدته في الحياة العلمية. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا فعل أزواج النبي لما رأوا أن الأيال هدايا كلها تأتي في يوم من؟ عائشة. فلما جاءت فاطمة أرسلناها، قالك: إن أزواجك يسألنك ماذا؟ العدل وما كفرنا يسألنك العدل. يعني ليقولوا كل ما قيل في النبي يعد كفرا، ممكن مواطن تكون مثل هذه حاله نفسية جد نسألك العدل، وليس المقصود منها ماذا؟ التنقيص من النبي، وإنما في حقهن البشري الذي رأينه أنه لم يعدل. أي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تكلمت هي، قال لها: أي بني، ألست تحبين من أحب؟ قالت: بلى. قال: فأحبي هذه. هذا بعض الناس يقول للرسول ماذا؟ حبها حب خاص. اسمعوا الآن عن عائشة رضي الله عنها، قالت: رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول: وا رأساه. فقال: بل أنا يا عائشة وا رأساه. ثم قال: ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. كنت قلت مرة تعالى نقول بس تزوج واحدة أخرى بعدي. فرحان لما قلت لي قبل انت كنت ندير في واحد اخرى من بعدي. قال هذا كما ورأسه، شفت عمل معها وهي مريضة ورزاه. قال: انا ورزاه رأيتي؟ يعني هذا انظروا الان. قالت عائشة: ويريبني في وجعي اني لا ارى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت اراه حين امرض. في قصة مات معنتها القضية ماهوش حب هكذا. علاش مش حب هكذا؟ لأن النبي قال عليه الصلاة والسلام: احبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيظك يوما ما، وابغض بغيظك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ويريبني في وجعي أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أمرضه، إنما يدخل فيسلل ثم يقول: كيف تيكم؟ فيجيش على كيف تيكم، لا أشعر بشيء من ذلك، أي من الود ورأسه غير ذلك. معناتها لما كانت القضية قضية عرض غير ذلك معاملات، لو كان الرسول يحبه حب هكذا أعمى وش يبقى؟ يبقى على الهيئة التي كان عليه، وإنما حب منضبط لماذا؟ بشرعين، ويجمع الناس ويسأل كيف تعلمون مع علمه بها. وهي قالها وهي ابنة من؟ بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وارضاه. اسمع شوف التعامل النبوي. عن حمزة بن ابن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: كانت لي امرأة، عبد الله بن عمر، كانت لي امرأة كنت أحبها وكان أبي يكرهها، فقال لي: طلقها. فأبيت، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك فقال: طلقها. فطلقتها مع أنه مات. بقى ماذا؟ شرع وانضباط بشرع، مع أنه صرح قال: كنت أحبها لمواصفات، لكن والده رأى منها ما لم يرى كما قال إبراهيم لإسماعيل غير، فرأى ما لم يرى الولد. الأب والابن يجي يجي يخدم يعود يرجع يجي يخدم، ما يشوف حالتها تصرفاتها الداخلية وأحوالها. فلما جاء الوالد سألها عن الحياة فاشتكى ضيق العيش، يتكون غير في الحمل كانوا يروح يصيد ويجيب لها تاخذ المشي. قال له: غير عتبة بابك. معناتها قد يتفطن الوالد او الوالدة اذا كانت او كان على شرع بما لم يتفطن له ماذا؟ الابن. لان المرأة صعبة تكون علاقتها مع الوالدة من اسوأ ما يكون، غير تجي انت تدي الماكلة تحط الطعام تجي تخدم تقول انت، وبعد يمك تقول راي جرجر. اما اختي اما اختي يعني شفت عكيها تطلعك بعيني، ما رأيت اذهب لرب الرجل الحازم من احدى كنا. هذا اللي ما تخافش يا رب. انتبهوا معي جيدا كيف الشرع كيف يضبط الامور. يعني جاء رجل الى رسوله فقال: ان عندي امرأة هي من احب الناس الي، من احب الناس ضعيضية، وهي لا تمنع يد لامس. قالوا: طلقها. حكم الشرعي: طلقها. قال: لا اصبر عنها. وفي رواية: تتبعها نفسي. قال: استمتع بها. هنا موش الحب لخلاه يقول النبي استمتع بها، هي لا ترد يد لامس، والعشرة عشرة مش كغيره من الرجال، عشرتها معه كانت بعيدة وهو متعة كاملة معه. إذا هي لا ترد يد لامس وتلقاه بعد ذلك لعلهما أن يكون ماذا؟ في حرام. فقال الرسول: ارتكاب أخف الضررين ما هوش من أجل إبقاء الحب، وإنما أخشى نفسي أن تتبعها. قال: لا أصبر عنها. إذن هذاك اللي خلاه النبي الأصل طلقها شرعا مهما كانت. قال لي: إنه أحبها من أحب الناس إلي. قال له: طلقها. لكن لما أصبح يعني بين سبب واحد آخر غير الحب، قال: أخشى نفسي أن تتبعها، فيصبح معها ماذا؟ في حرام. وهذه ذكرت لكم قصة عجيبة. جاءتني امرأة متزوجة برجل أنجبوا 4 أبناء، بعد 4 أبناء تبين أنها أخته من الرضاعة. أخوها ما عندها وين تروح، عاشت معاه في البيت، تقول له: روح تزوج. تقول: أنا مش قادر نتزوج. أخذت أهلي على حدة وقالت لي أهلي كل الشيخ يعظه: ما زالت من حين الحيث يحدثه نفسه ما بالسوء كين عشان. مع ثبوت أنها ماذا؟ أخته من الرضاعة. يعني ليش قالوا النبي شدركوا أبعاد قول النبي استمتع بها. عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا أسود لابن المغيرة يوم أعتقت بريرة، والله لك أني به في طرق المدينة ونواحيها، وإن دموعه لتسيل على لحيته يترضاها. هذه رواية أسرعت بها أنا، معليه تحتاج للسباب. يقول هذه الرواية: يترضاها لتختاره فلم تفعل. يعني بين لها الحب والود ما دامت ما زالت العشرة بينهما ماذا؟ باقية والاختيار باق. وعن ابن عباس أن مغيثا كان عبدا فقال يا رسول الله اشفع لي إليها، فقال رسول الله يا بريرة اتق الله فإنه زوجك، معناته لحد الآن الفراق ما تم، وأبو ولدك. وعن ابن عباس أن مغيثا نعم قال إنه زوجك وأبو ولدك، فقالت يا رسول الله أتأمرني بذلك؟ شوف الآن اختار الشرع، أتأمرني بذلك؟ قال لا إنما أنا شاجع. فكان دموعه تسيل على خده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة وبغضها إياه؟ فهمت الآن والله؟ يعني هذه الأشياء وقع. أنا قلت هذه المرأة اللي تبغض هذا البغض، قلت وكان عبد أسودا، هي ما أدريش عليها لا كشان بريرة شابة ما كان شو عبد زوجها رضي عبد هي عبد يا زوج مسكينة رضيت بعدها لما حصل وأصبح لها الخيار هذاك العيش مع ذاك العبد الأسود لا ترضى به، مثل ما جاءت زوجة قيس بن شماس ولا لا؟ قالت يا رسول الله إني أكره الكفر، ماذا قيس لا أعيب عليه دون دين ولا خلق، لكن إني أكره الكفر في الإسلام، يعني كفران العشير. يعني هذه المرأة هذه الصحابية هذه ذهبت إلى أبعد ما يكون في كفران العشير، يعني ذهبت إلى الحياة الداخلية الخاصة. كانت تقدر ماذا؟ أن تظهر له المرأة قادرة تلبس على الراجل وتبين له أنه هو كل شيء في حياته، هو لا شيء، لكنها كانت تراقب الله في زوجها. فأنا قلت هذه بريرة حتى أصبح مغيث هو عبد وهي عبد، زوجهم مع بعضهم بعض، فأصبح حب هذا الحب لماذا؟ لحسن تباعلها موشا. فهذا كله لبن هذا. وجدت كلام يقول ابن قيم جزية وشدت ابن بطال يقوله ما هوش صحيح كلية، نسأل الله سلام العافية، ولعل بعض الناس أخذوا من ذلك كلاما يعني غير صحيح. ابن تيمية لما ذكر اسمه مغيث قال هذا اسمه ماذا؟ العشق ولا اسمه؟ هذا الحب اللي هو مشروع شرعا، يعني العشق يصبح يروح حتى يصبح في معصية لله عز وجل يروح يبدأ ما يكون هو مقتل. لكن هذا من الأشياء الشرعية. لما قلت أتأمرني بذلك؟ لو قال لها نعم ماذا تفعله؟ ترجع وتصبح زوجة وتعطيه ما كانت تعطيه من قبل. أنا نقول مستحيل. أنا بالنسبة لي فاطمة بن قيس بن شماس لما كان زواجها وعندها الحق تختار، طلبت الخلع ولا لا؟ طب الخلع لا، طب الخلع. هذه مرأة عبد وعبد تقدر تختار؟ لا، ما عندهاش حق الاختيار نتاع الخلع، لأن سيدها زوجها وسيد ولا عنده سيد، هو وعد لهما زوجهم بعض البعض، عندها اختيار؟ لا. يعني لازم تبقى وتعيش معه ولو كانت تبغضه، تظهر له الحب والود الذي يجيبه الشرع. ولهذا قال النبي كأنها تريد أن تبقي ما كان له سابقا، أتأمرني كما أمرني سيدي من قبل بالزواج به؟ قالت أتأمرني شرعا؟ قال لا إنما أنا شافع. قال إذن لا، وتم الفراق بينهما. وهذا الشيء الذي أظهره في زمان الذي كان ما زال الاختراع لم يحصل، بعد هذا سيتوقف مغيث ولا يحصل منه أي شيء بعد هذا، وإن كان يمكن حبها وغير ذلك فذاك بينه وبين مولاه. يعني اسمع شو يقول ابن بطال، قوله عليه السلام لو راجعتيه معناه غير الرجعة التي تكون بين الزوجين في الطلاق، في طلاق يكون للزوج فيه الرجعة، ولو كان ذلك معناه لكان ذلك إلى زوج بريرة دونها، لكان ذلك إلى زوج بريرة دونها، ولا يمكن لزوجها حاجة أن يستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان رجع له. تقول لي ترجع بسم هذا، وفي أن تراجعه وفيه أنه لا حرج، يقول ما هوش تعرجع، يعني هي فارقته يقولها راجعيه لو راجعتيه، هو ماتها حصل عنده هو حصل الفراق بينهما، والنبي يقولها ماذا لو راجعتيه؟ أنه قال وفيه أنه لا حرج على مسلم فيها وامرأة مسلمة وحبه لها ظهر ذلك منه أو خفي، ولا إثم عليه في ذلك، وإن أفرط فيه ما لم يأتي بمحرم. ويمشي وراها في الطرقات ينادي بريرة بريرة، ماذا فعل؟ كتب محرم. شوف ابن بطال وش يقول على جان الرواية بعد، وهذا جمع طرق وفائدتها قبيلي. وش قلنا؟ أن زوج بريرة كان عبدا أسود لبن المغيرة، ثم أعتقت بريرة والله لك أني به في طرق المدينة ونواحيها، وإن دموعه لتسيل على لحيته ليترضاها لتختاره. يعني كان ذاك متى؟ بعد العتق وقبل أن تختار، كي تتعتق هي يصبح لها حق الاختيار. هذه المدة اللي تبقى لها على الاختيار هو كان يجي وراها بتبقى زوجه في هذه المدة، مش رجعة تختاره هي، ما كانش رجعة. إذا اختارت تبقى الزواج يبقى، إذا هي اختارت أن تبقى زوجة له مش رجعة، وما في الحق راجع، مش طلاق، هذا فراق بقوة الشرع والحرية، ما كانش عدة حتى وتبقى العدة ما يراجع الزوج. فأنت خلا ما أنت نحيا لك مش كان بكري من معلومات عندك، هذا شيء جديد يعني. أو قلت ما كان حتى إشكالية. هي الآن كانت بعد العقد، كان يمكن وراها ولا بعد العقد؟ قبل العقد، قبل العتق. قبل العتق وش كانت؟ ها؟ زوج شكون؟ على هذه الكلية. ولهذا قال لك أني به في طرق المدينة ونواحيها، وإن دموع لا تسيل على عيشتي يترضاها لتختاره. حررت، أصلا عندها حق الاختيار في ذلك المدة، حق الاختيار قبل ما تبدأ العدة تاعها الاختيار هظهر لي حيضة واحدة. وش يصبح؟ ما زال الرسول قال راجعيه، يعني ابقي زوجة له، معناته هنا بقى يجوز الحرة أن تتزوج بعبد. وش قال؟ ولا عبد خيرا من المشركين ولا معجبا. ايش معنى هذه الآية؟ ولا أمة خيرا. إذن شوف ابن بطال رضي الله رحمه الله تعالى وش يقول، يعني شيء عجيب جدا. ما كنت في يعني أنا وأنا أبحث حتى أكرف بهذا، إن أنه لا حرج على مسلم فيها وامرأة مسلمة وحبه لها ظهر ذلك منه أو خفية، ولا إثم عليه في ذلك، وإن أفرط فيه ما لم يأتي بمحرم، وذلك أن مغيثا كان يتبع بريرة بعدما بانت منه في سكك المدينة مبديا لها ما يجده من نفسه من فرط الهوى وشدة الحب. هو ما زال في وقت مات الاختيار، ولهذا ذهب ليستشفع النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة لو جي طالب مبتدي وتسأل جماعة الجامعة، يا الجماعة مش نقول لكم، لو يعفروا على كان البطال إذا رغوا تبعوا لكذا يقولوا وهذا الجماعة ليش أنا أجيب بالنصوص قبل حتى نفتح عليهم باب الحب، هذا يتغلق طول حتى وإن حببنا. هذا كلام ابن بطال. ومقيم يجي يقول هذا من العشق، أيرضى النبي أن يسكت عن عاشق ويتكلم بهذا في الطرقات في امرأة قد بانت منه؟ لا والله، لا والله. وهذا فائدة جمع الطرق، حتى تعرفوا دائما ودائما نبدأ نقول سنة يا ولد السن. طيب وش قال هذا؟ أي نعم، مغيثا كان يتبع بريرة بعدما بانت منه في الشكك المدينة مبديا لها ما يجده من نفسه من فرط الهوى وشدة الحب، ولو كان هذا قبل اختيارها نفسها لم يكن عليه سلام يقول لو راجعتيه. مع أنها الإشكالية نتاعو أخذ اللفظ الظاهر من اللغة ولم يعمله بالنصوص، معناها لو بقيت معه، معناها لو اخترتيه، معنى هذا لو راجعتيه بمعنى لو اخترتيه أو اخترت البقاء معه، هي أن تبقيه زوجا لك، لأنها لم يتم لها اختيار، جات له أآمر. لو كان الاختيار ما كانش يقولها شافع فقط هي تختار بعد الفراق، لو كان قلت له امر نبقى معاه زوجي، اذا امر منك نبقى مع زوجي، هذا اسمها هي اما تبقى مع زوجي، حره هي حره تبقى مع زوجها. قلت له امر انت ام شافع؟ قال شافع. قال اذا اخترت الفراق، يعني هذاك الوقت ونحصر المال. لماذا هو استشفى؟ فهذا شفت الان لا، وانما يسال مراجعه المفارق لزوجته، واذا صح ذلك فغيره، اسمع منه، فغير ملوم من ظهر منه فرطه هوى امرأة يحل له نكاحها نكحته بعد ذلك أم لا. شوف رو رايح بطال الله يهديه، ما لم يأتي محرما ولم يخشى إثمه، ما لم يأتي محرما يقولها راني نحبك وراني كذا منين، ماذا فعل هذا ابن بطال الله يهديه؟ الفضل بمجرد أنه نظر هذه هي مشكلة، الشيخ حول وجهه هذا فعل أكثر من هذا وين أو يجري وراها يجري وراها. قال تكون هذا ما لم يأتي محرم مثله، وفيه أنه من بانت منه زوجته بخلع أو فدية مما تكون المرأة فيه أولى بنفسها من زوجها ولا رجعة له عليها، أنه يجوز له خطبتها في عدتها. وما مخطب مواله ما زالت في مدة مال مراجعة، وهذه فائدة ماذا؟ جمع النصوص. تدرك هذا الفضل الذي أمن الله بها علينا بهذا المنهج القويم النبوي السليم، هذا نعمة كبيرة جدا جدا جدا تحمد الله عليه. هذا من باب الفائدة فقط، هذا تحصل. وأنا بعد ما شفت ابن بطال وش قال خشيت لعل طالب ما طالب يقرأ هذا والله تولي في حصر فيه جدا بعد. قلنا وش هو الرجل حازم؟ هو مع أنه زوجها ومع ذلك استطاعت بحسن تعاملها وتبعولها أن يمشي في الطرقات، يمكن ينادي بريرة بريرة بريرة يريد إبقاءها زوجة له، لكن كل الأمر بيد الله ليس بيده. قلنا وما نقصان دينها وعقلها، حتى تأكدوا ما معنى نقصان الدين والعقل عند المرأة حتى لا تخطئوا في ذلك. قال نقصان دينها، قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ هذا نقصان الدين فقط، شهادة المرأة على نصف شهادة الرجل عقل. نعم. قلنا بلى. قال فذاك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. هذا بين هنا واش باب ترك الحائض الصوم. والإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب إلى آخره لم يذكر باب قضاء الحائض الصوم، معناتها من حيث التبويب ترك الصيام، لعله يفهم من سياقه هذا أن الصوم مثل ماذا؟ الصلاة لا تقضى. والأصل أن يكون بعد هذا الباب أو بعد بأبواب باب قضاء الحائض الصوم. نعم، لأن يكون في الكتاب هذا اللي ذكر فيه هذه الأمور، هذه يذكر هنا في هذا الباب ليصل حتى أن هذا الباب وراح منه الكتاب. هنا في جانب الطهارة شيخ، كل ما يتعلق الطهارة ونخلص القول. قال ترك الصيام هنا، قال في الطهارة لأنه بحكم الحائض. وقال لا تجمعها، أليست إذا لم تصلي ولم تصم؟ أي نعم. تفضل. قال المصنف رحمه الله: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. ثم قال: وقال إبراهيم لا بأس أن تقرأ الآية، ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه. وقالت أم عطية: كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبر بتكبيرهم ويدعون. وقال ابن عباس: أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية. وقال عطاء عن جابر: حارت عائشة فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلي. وقال الحكم: إني لأذبح وأنا جنب. وقال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ثم قال عليه رحمة الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمست، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت لوددت والله أني لم أحج العام. قال: لعلك نفست. قلت: نعم. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. أي هذا التبويب. قال إمام البخاري: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. يعني الباب البخاري يعني بيّن أن افعل ما يفعل الحاج المقدر، يسموها لك دلالة الاقتضاء ماذا؟ من المناسك. دلالة الاقتضاء تسمى هذا، افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تصف بالبيت. إذن هذه سموها دلالة الاقتضاء في أصول فقه، ما يقتضيه السياق. حرمت عليكم أمهاتكم، ما معنى حرمت؟ نكاح. يعني لازم دلالة الاقتضاء. قالوا: إنها ميتة. يعني الصحابة ماذا فعلوا؟ عمموا الاقتضاء، تحرم مطلقا من كل وجه. قال: إنما حرم أكلها. هذه سموها دلالة الاقتضاء. فهذا النص، هذا باب افعل ما يفعل الحاج تقدير من المناسك، يقتضيه السياق في حد ذاته من المناسك. واضح؟ إذن قال هذا الإمام البخاري: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، إلا الطواف بالبيت لا تفعل ذلك. قال إبراهيم: لا بأس أن تقرأ الآية، يعني الحائض. ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا، مش آية فقط، يقرأ عدة آيات. إذا كان لا يرى للجنب بأسا، فالحائض ماذا؟ من باب أولى. إذا كان الجنوب يستطيع أن يزيل ماذا؟ الجنابة، في وسعه، ويستطيع أن يقرأ، وهي أمر كتبه الله على بنات آدم، فكيف نمنعها من قراءة القرآن؟ فهذا شيء بعيد جدا. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وقالت أم عطية كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون، يعني دليل لأنها يذكرنا ماذا؟ يذكرنا الله. وقال ابن عباس أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك بشيء، وهذا هرقل الملك الروم، يعني دليل عنه أنه كافر وليس بقرآن، يعني لا يجوز السفر بقرآن إلا بالكفار، يعني أن الكافر تقرأ الآية والآيات من ذلك إذا كان كافر، إذا كان مؤمن مسلما مات من باب أولى. وهذا من تمام استنباط ابن عباس رضي الله تعالى عنه وتمام فقهه واستنباطه رضي الله تعالى عنه وارضاه. وقال عطاء عن جابر حاضت عائشة فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلي، يعني لأن الطواف ما هو صلاة في حد ذاته، إن الله إلا أن الله أجاز فيه الكلام. وقال الحكم إني لأذبح وأنا جنب، وقال تعالى ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، هذه من الآية الراجع فيها مما لم يذكر اسم الله عليه مما لم يذبح لوجه الله، وليس ذكر اسم الله مش شرط غير هذا، لأنه قال تأتينا الذبائح من أناس حديث عهد بإسلام لا ندري أسموا الله، من قال سموا الله وكلوا، إذن هذا السياق انتهى هذه الآية في معناها ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه مما لم يهل به لوجه الله، لا ذكر اسم الله ليصح بعد إذا كان شرطا الذبيحة إذا لم تصلي هذا. ويقوم والنبي لا يقول لعائشة بعد هذا بعد الفتح وغير هذا حديث عهد بإسلام وغير ذلك ما قلها اذكر اسم الله وكلوا، كان يقولها لا تأكلوا، لو كان شرطا في ذلك قلها لا تأكلوا، لا ندري أسموا أو لم يسموا، لأن معروف في الذبائح إيش الأصل فيها؟ الحرمة حتى تثبت التذكية، الأصل في الذبائح الحرمة حتى تثبت التذكية أو الصيد والذبائح كلها حتى تثبت التذكية الشرعية. قال أرمي بقوصي، أي نعم، قال فأجد القتيل في الماء، قال لا تأكل لا تدري أقتله نبلك أو قوسك أنبلك أو ماء أو الماء، قال أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر، قال لا تأكل لا تدري أكلبك أمسك من الكلب الآخر. شوف لي علاجنا ابن ثاني ضابط خلينا نقول له واضح. شك الفرق بين الذبائح والتذكية؟ نعم شك أن هناك فرق بين الذبيحة والمذكر والمذكر، لأن الذبيحة تأتي من الكفار تأتي من عند الناس الذبيحة واضح. نعم. كما رأنا الآن بك مؤخرا جاني أخبر موسيء للجميع إلا من رحم ربي، رأي بدأت تفتح الآن في مرسوم مش الدجاج، كل الذبائح لازم تصرع قبل أن إيه تسرع تدوخ ولا بس تدوخ. جاي نخبر الآن في الشركات هذا متاع الذبائح متاع الجديدة هذه جديدة هذه، أنا لا أرى جواز ذبحها أولا إذا كان بالآلة، أرى أنها لا يجوز بأكلها، تمر كما قالوا هما تسحق في ما فيه كهرباء فيه سالب واي تتحط للجاج يتم بعد تتحط لا أدري أمات بالسحقة أمات بالله والذبح ما أدري كيف تذبح هل باليد أو بالآلة بس تسحق لازم تكون آلة لأنه صعب. لا قالوا ما كلمة في الجورنال قالوا ما حاطين فيه سالب وموجد كهرباء هما هذا الأمر هذا باش يساعدهم في ذبح أكبر عدد ممكن من الدجاج ايه؟ فالآلة لازم الدجاج تكون مستخدم ايه وهذا لا يتم الا بفاقها ايه انا عندي ذبح انا عندي ذبح الاله لا يجوز اكله ابتداء يجب ان يكون الذابح مسلما هذه المساله اللي راي فيها الان المساله يجب ان يكون الذابح مسلما او من اهل الكتاب مش تسعى فقط ما نضرب مثال جات غزاله متعديه تجري وفي خشب خارج من الشجر فاخذها من الودجين والماري وقطع ذلك وسقطت تأكل ولا ما تأكل لا مذبوعة تأكل ولا ما تأكل ألم يمسكها السبع هل فرق بينها أكلت وذبحت من الودجين فقطع الودجين والماري فكل وإذا لم يكن غا قال إلا ما ذكيتم وبعد سؤالي بعض الإخوة المختصين في هذا الجانب قال لي رأي الحد الآن 80% من اللي الدجاج مذبوح هو على الطريقة القديمة ما زالت هذه الشركات ما لم تعمل وأنا كنت نعرف هذا السعق هذا كنت نعرفه في الزوايا القديمة العود حصان يعني العين الحصان يعني يمسكوا مصيطة ويعطوه دماغ طف يطيح يذبحوه هذا ممكن هذه الضربة هذه يذبح سمسم ممكن يسيل الدم وغير ذلك لكن السعقة قد تهلك الآن شيخ إن صورة ثم ذبح ثم لما يبدأون في التقسيم لا ندري إن هذه ذكرناها من قبل، هذا ذكرناها من قبل الرد على أبي سعيد على ما أظن أن في الآلات هذه وش دير تذبح الآلة ثم تقطع، والرسول صلى الله عليه وسلم ما أبينا من البهيمة وهي حية فهي ميتة. هي قال المولى عز وجل ولا تأكلوا إذا وجبت جنوبها فكلوا منها، يعني جميع الأشياء المحرمة في هذه الذبائح عند الكفار لا تجوز، كيد يمنشرها منشرها تمر في لحظة نحيلها الريش تموت تتقطع ما تخلص قطعت وما زال لم تجيب جنوبها. هذا وش كان يحكي لي واحد أخ اسمه محمد، تعرفوا تاع السنة كان يحضر عنا ضري تعرفوا كان دير ما ريستورون تحت خل تعرفوا عمر أي عمر أخ عمر بعثوه نعم بعثوه في أيام سواق الفلاح 89 قال لي أمامي يعطيوا الدراهم للجزائريين يديهم الخمر وينسى والآلات تقطع طول تبع الجزائر سوق الفلاح كل يا أيها المسلم مرتاح والحم جاي في سوق الفلاح. قال لي أنا وش ندير؟ قال لي نذبح خليها حتى تموت قول الآن الكافة ذاك علق الآن تروح تقطع ما تفرش عليهم شيخ ها؟ ما تفرش عليهم ما يذبحوش ما يذبحوش. قال لي الكافة كل اللي هم اليهود قال لي ما يذبح ما يذبحش وحده لازم فيها الرب يخاخه يشوف يقول له هذه حلال يعقبها حرام ينحيها. فهمتم اخواننا؟ اذا هذا من باب الفائده فقط يعني لم يذكر اسم مما لم يذكر اسم الله عليه. ثم قال حدثنا نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمه عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشه قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر الا الحج فلما جئنا سرت طمست فدخل علي النبي وانا ابكي فقال ما يبكيك؟ قلت لوددت والله اني لم احج العام. قال لعلك نفست. قلت نعم. قال فان ذلك شيء كتبه الله على بنات ادم فافعلي. هنا ماذا؟ تقدير ما يفعل الحاج من مناسك غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. نعم أمشي تفضل. قال المصنف عليه رحمة الله باب الاستحاضة. ثم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. هنا قال باب الاستحاضة ليبين ما معنى الاستحاضة يفرقها بينه وبين الحظ. ثم قال رحمه الله حدث عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فاطمة بنت قيس تركت الصلاة أكثر من 15 يوم ظن منها أنه دم خارج حيض. فقال رسول الله إنما ذلك عرق وليس بالحيض. هنا قلت هذا التفريق بين الدم ودم ذكرناه من قبل ولا؟ قال هو أذن إيش هو؟ دم الحيض. وبعد ذلك قلنا في الاستحاضة للزوج ماذا؟ أن يجامع ولو كان نجسا لما حل له. إذا كان أذى لا يجوز وادي يأتيها في محل الأذى، لو كان نجسا لا يجوز لها أن يأتيها في محل الأذى. هذا ذكرتها المرة الماضية ذكرتكم لا بأس يعني، لكن باب التأكيد يعني أذكرها من باب التأكيد ومن لم يسمع يسمع الآن يعني، لأن المستحاضة يجوز لها أن تصلي ويجوز لها أن يجامعها. لو كان أذى هذاك الدم الحيض ناجز وهذا ناجز لا يحق له ان يجامعها وتطلق المراه مسكينه تبقى دارج. اذا فدم الاستحاضه مات دم طاهر حتى الزوج مسكين يعاشر وتبقى معه زوجته ولا نطلق الازواج عن ازواجهم يعني. قال رسول الله انما عرق وليس بالحيض، فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاه، فاذا ذهب قدرها التي انت تعرفينه ردها الى ماذا؟ الى ما تعرفيه من مده الحيض، فاغسلي عنك الدم وصلي. اغسلي عنك الدم وصلي واغتسلي هذا امر متعارف عليه في حديث. نعم في الدم يعود الحيض فاغسلي عنك باش ويتكلم على الحيض وتصلي فيه في الحيض. نعم تفضل. قال المصنف رحمه الله باب غسل دم المحيض. ثم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر انها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب إحدى كن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه. ثم قال عليه رحمة الله: حدثنا أصبر قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة قالت: كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. قال غسل دم الحيض، يعني البخاري في هذا قال غسل دم الحيض، مرة الماضية قال غسل ما الدم. أي نعم، مش تعرفوا الآن لما كان يضرب الحيض ذكروا باسم الدم الحيض، هناك ذكروا غسل الدم مطلقا لأنه يرى الدم كامل نجس حسب ما قلنا من قبل وما يبدو. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت: سألت امرأة النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيض كيف تصنع؟ فقال رسول الله: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيض فلتقرصه، يعني تزيل لك بظفورها، ثم لتنضحه أي تغسله بماء ثم لتصلي فيه. ثم قال حدثنا أسبق قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الله بن قاسم حدثه عن أبيه عن عائشة قالت: كانت إحدانا تحيض ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضحه وتنضح على سائره ثم تصلي فيه، يعني كلا الأمرين أنها تغسل. نعم، أنا أكلم عمدك كيف يخرج.